اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا لأن الشيخ العراقي يظهر من بعض كلماته الإشكال على الصيغة البرهانية التي ذكرناها لإثبات عدم حجية العام في الشبهات المصداقية، وحاصل ما ذكره هو أن المخطط بعد وروده لا يوجد تغييرا في موضوع حجية العام، فالعام كما كان حجة في العالم عليه السلام يبقى موضوعه العالم وحجة العالم، ولا يتقيد بالعالم غير الفاسد، حتى يقال إن الحكم لا يثبت موضوعه، لا يثبت أن هذا عالم غير فاسد. فليقول إن كان الشخص عالما غير فاسق فاسق، أما هذا عالم غير فاسق أو لا مسكوت، فيبقى الموضوع والعالم، وهذا عالم جسمي. والوجه في عدم تضيق الموضوع بورود المخصص وجهات، هو أن وظيفة المخصص إخراج بعض الأفراد لا أحد، إخراج الفستان من دون أن يضيف ويعطي من نفسه على موضوع العام شيئا جديدا بحيث يضيق موضوع العام، بعد أن كان وسيع كامل لكل عالم أي ضيق إلى العالم زائد غير فارغ، فليبقى الموضوع كما هو. وذلك نظير موت جميع الفساد، فكما لو مات جميع الفساد غاية ما يترتب خروج الفساد من دون تقييده تبع في المقام، يعني كذا لو أخرج الفساد المقصر، هذا حصيلة ما ذكره قدس الكرب. وفيه أن قياس المخصص ورود المخصص المخصص ورود المخصص المخرج للعلماء الفساق على موت العلماء الفساق قياس مع الفارق، فإن المخصص يعبر عن جعل ثاني من قبل المولى، وهناك جعلان صادران منه، أحدهما بلسان أكرم كل عالم، والثاني بلسان لا تكرم عالم فاسد. ولازم صدور الجعل الثاني تضيق الجعل الأول، إذ لو لم يتضيق وبقي إذ لو لم يتضيق بالتحول إلى العالم غير الفاتح ما ضيق بهالشكل، ما تحول بهذا الشكل، فإما أن يبقى مطلقا أو مهملا. الثالث موجود، وكلاهما باطل. أما بقاؤه مطلقا فلأن لازمه التناقض، إذ كيف يجب إكرام العالم بصورة مطلقة ومن دون فرق بين كونه فاتح أو لا؟ وفي نفس الوقت يحكم بحرمة إكرام الفاتح العالم الفاتح، يمكن الجمع بين هذا اليوم بين إطلاق الجعل الأول وبين الجعل الثاني، ما يمكن الجمع بينهما، تناقض، ولا يمكن أن يبقى الجعل الأول مطلق، هذا من حيث الإطلاق. وأما أنه لا يمكن أن يكون مهملا، وأما الإهمال فباعتبار أن واقعيات لا يعقل فيها الإهمال، فإن كل إنسان حينما يحكم بشيء فذلك الحكم في الواقع وفي قلبه، أي في قلبه وقرار نفسه، إما أن يكون مطلق أو يكون مخيف، وما يعقل أن يكون مهم. رابع سؤال الآن في قراره، فحينما مثل تحكم لأنه أكرم أصدقائي، حينما تقول لولدك أكرم أصدقائي، فإما أن يكون المقصود مطلق الأصدقاء سواء كانوا من أهل العلم أو لا، أو يكون مقيدا بأهل أصدقاء العلم. الشق الثالث وهو أن يكون مهملا للعقل في قرارة النفس، هذا ما يمكن. أجل، هو ممكن في عالم الإثبات وصياغة الدليل، فلربما يبين الحق والبيان ناظر إلى جهة معينة، وغير ناظر إلى الجهة الثانية، وهنا إهمال منه، ولكن هذا إهمال باعتبار البيان، في مقام البيان يحصل الإهمال، أما في مقام الواقع الإهمال فمحفوظ. فهذا الحكم الأول، الجعل الأول وهو أكرم كل عالم، بعد صدور الجعل الثاني لا يمكن أن يبقى مهملا، يعني لا مطلق ولا مقيد، بل في قرارة النفس، إما مطلق في قرارة نفس المولى، صحيح قد يكون في البيان إهمال من ناحية، لكن في قرارة نفس المولى إما مطلق أو مقيد، مهملا نعم، إذن الإهمال ما معقول والإطلاق ما معقول، فيتعين حينئذ ماذا؟ التقييد. هذا وين؟ هي في عالم الإسلام، في عالم الإسلام مثل أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة نقول مهمل من ناحية أجزاء الصلاة لأنه في مقام التشريع، وارد في مقام التشريع، أما أجزاء الصلاة ما هي؟ هل جلسة الاستراحة جزء أو لا؟ هل الطمأنينة معتبرة أو لا؟ مهمل من هذه الناحية، فالإهمال دائما يصور في مقام البيان، في إحراز البيان. أما بلحاظ الواقع وجود الصلاة إما مقيد بالسورة أو ما إما مقيد بالطمأنينة أو لا ثالثة يتصور إيه؟ هذا فيما إذا صدر في حالة صدور ماذا؟ مقصد. وأما في حالة موت جميع العلماء فساق فلا يلزم تقيد الجعل الأول وتغير إذ موت الفساق ليس جعلا حتى يلزم منه تضيق الجعل الأول فيمكن أن يقال عند موت العلماء الفساق يبقى كم من شهولة يبقى العام على أطلاقه موضوع هذا مطلق العام وكان عادل أو بس ومجرد موت الفساق ما يستلزم تضيق موضوع العام لأن الموت ليس من قبيل الجعل فإن لازم صدور جعل ثاني تضيق الجعل الأول أما إذا لم يحصل جعل ثاني فلا موجب لتضيق الجعل الأول ثم إنه من خلال هذا اتضح الرد على ما يمكن أن يوجه به حجية العام في الشبهات المصداقية إذ نقل فإنه نقل الآخر في الكفاية وغير الآخر توجيها مجرد نقل لا من دون تبني واختيار نقلوا توجيها وسجلوا توجيها بحجية العام في الشبهات المصداقية وهو أن يقال وهو توجيه واضحا ومرتكز في الذهن بل ليس شيئا دقيقا في حرف واضح وذلك بأن يقال إن العام له ظهور في الشمول لجميع الأفراد أفراد العام حتى معلوم السر فضلا عن من مشكوك انت كلامك المشكوك شبه مصداقية فضلا عن مشكوك إيه المفروض في المخصص كونه منفصلا والمخصص المنفصل لا يؤثر على ظهور العام فالعام له ظهور أكرر في الشمول لكل لجميع الأفراد بما فيهم معلوم الفس فضلا عن مشكوك وهذا الظهور حجة ولا يجوز رفع اليد عنه إلا بحجة أقوى وحيث أن الخاص الذي يقول لا تكف عن الفاس ليس حجة في المشكوك في مشكوك الفس ليش ليس حجة إذ لم يحرس فسقه حتى يحرم الثاني ويكون الخاص حجة فيه وحيث أن الخاص ليس حجة في هذا المشكوك فيبقى العام حجة فيه يعني فينا في المشكوك بلا مزاحمة. هذا تقريب علمًا يا أخي لحجية العام عن الذهن. هذا يجي هذا التقريب واضح، هذا لحجية العام بالشبهات المزاحمة. وبما ذكرناه اندفع هذا البيان. والوجه في اندفاعه هو أن يقال صحيح أن العام له ظهور في الشمول حتى للمشبوه، ولكن بعد صدور المخصص الحاكم بحرمة إكرام الفساق يتحتم تضيق موضوع قضية الحاكم. فبعد أن كان موضوع الحجية في العام هو من؟ هو العالم. يعود موضوع الحجية مختصا دينا في العالم غير الفرد، فالحجة هو هذا. فالعام حجة في العالم غير الفاسق، وبذلك نحصل على حجتين: العام وهو حجة فينا في العالم غير الخاص، والخاص وهو حجة فينا في فاس. وحيث أن المشكوك مردد الدخول تحت هذه الحجة أو تلك، فلا يمكن تمسك بإحدى الحجتين في حقه، لأنه تفق بلا مرجع، بكليهما مستحيل، بواحدة بلا مرجع، ويتعين الرجوع للأصول العملية. هذا ما يأثر، هذا التقدم الرتب صحيح وورود ورود الخاف فرع، هذا مسلم هذا حقيقي، لكن هما في مقام الحجية قولية بينات الماضي بعد ما ورد المخصص. احنا يكون ننظر الى عالم الحجية، صير عندنا حجيتان بعد، لان الحجيتان بعد ما قولية وفرعية وبينات صحيح ايضاً. هذا ان شاء الله بعدين هي ما له حالة، ولا اصحابنا يجرح من هذا إلى آخره. هذا إن شاء الله في تنبيه في كذا نبين. طيب، ثم إن بعد ما صفر هكذا نرجع للأصول العملية، نشوف الأصول العملية الشخصية، نشوف في أنه هذا هل هو عادل حتى يجب إكرامه أو فاسق حتى يحرم. في نادي الدوران أمر بين المحذورين شخير بعد المال مثلا فيه. ثم إن للشيخ مرزا علي الإيرواني قد تطلى روحه الشريف في حاشيته على الكتاب المعروفة بنهاية النهاية، نهاية النهاية، كلاما. هذا الشيخ مرة من المرات اذكرت اسمه في من في مباحث الفقه، كان تلميذا للآخند الخراساني، وكان معروفا بالتدقيق والتحقيق والفضل، لذلك كلماته دائما ماذا يستفاد منها بين الأعلام من كتبه، خصوصا حاشيته على المتاهل على عيام. بل إن له كلاما يستغرب فيه من الأعلام. قائلا إن الأعلام في باب دوران أمر المخصص بين سعة وضيع، ذكروا في توجيه حجية العام في المشكوك، المشكوك من هو من هو؟ مثلا على سبيل المثال فاعل صغير، فاعل صغير ما في ولا الذي يدور الأمر بين السعة والضيق، وفاعل ماذا؟ تردد الفاسق بين فاعل كبيرة وفاعل الصغير. هناك ذكروا في توجيه حجية العام بالنسبة لفاعل الصغيرة هكذا ذكروا أن العام له ظهور الشمول لكل عالم بدون فرق بين فاعل الكبيرة وفاعل الصغيرة والعالم الجميع يجب إطلاق، والجميع ينعقد يكون ظهور العام شاملا له. وهذا الظهور لا ترفع اليد عنه إلا بحجة أقوى، والخاص وإن كان حجة أقوى ولكنه يختص بنا بفاعل الكبير. إذا القدر المتيقن من الفاسق وفاعل الكبير ولا يعلم بشمول لفاعل الصغيرة، فيبقى ظهور العام في الشمول إلما لفاعل الصغيرة بلا مزاح. يعني الخاطب ترى ابن حجيته مختصة بالفاعل الكبير، فظهور العام بالنسبة لفاعل الصغيرة يبقى بلا مزاح فنتمسك به. هكذا ذكر الأعلام وين؟ بما إذا كان أمر المخصص مجملا للدوران بين السعة والضيق. وحينما وصلوا إلى بحث الشبهة المصداقية رفضوا هذا البيان، ولم يقبلوا التوجيه المعروف لحجية العام في الشبهات المصداقية، وهو توجيه معروف أن أكرم كل عالم له ظهور في الشمول لكل فرد ومنهم مشبوه، ولا ترفع اليد عن هذا الظهور إلا بحجة أقوى، والخاص ليس حجة أقوى لأن المشكوك لا يحرص كونه فاسقا، لا يحرص كونه فاسقا حتى يكون الخاص حجة فيه، فيبقى ظهور العام بلا وحجية العام بلا. هذا التوجيه يا إخوان لحجية العام في الشبهة المصداقية رفضه الأعلام، وهو نفس التوجيه اللي بيذكره وين ذكره في حجية العام في من في شبه المفهومين الدائر أمرها بين السعى والضيق. فما عدا مما بدا كيف رفضتم ما قبلتموه اولا وكيف قبلتم اولا ما رفضتموه ثانيا؟ استغرب من ذلك قدس سره. وافكر ان شاء الله لعله تحصل لك فرج وجه ماذا للفرق ان شاء الله غد نبين وجه الفرق. اللهم صل على محمد وعلى محمد.